أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستأذنون. نعم. إنما آية قبل. لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت نعم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله في هذه الآيات يذكر تعالى أن الذين يستأذنون في القعود والتخلف عن الجهاد هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم في شكهم يترددون فهم في ريبهم يترددون ويعتذرون بالأعذار الكاذبة فهم لا يريدون الخروج لا يريدون قال الله لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو صدقوا وأنهم يريدون الخروج حقيقة لأعدوا له عدة هذه علامة الصدق من أراد عملا أو أراد أمرا وكان صادقا أعد لذلك عدته وأخذ بالأسباب لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة بينها لكن الله كره خروجهم لسوء حالهم وقبيح ما سيصنعونه بالمسلمين فثبطهم وقيل اقعدوا هذا الأمر ليس هذا أمر كوني قيل اقعدوا مع القاعدين ليس أمرا لهم شرعا لا هم مأمورون شرعا بالخروج لكن لقبح أفعالهم وما سيقع منهم لو خرجوا الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالقعود والتخلف قيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني فسادا من التفريق بين المسلمين من الإرجاف من إعانة العدو انضمون يمكن إلى العدو فيعينون ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يعني في المسلمين من يكونون يعني آذانا لهم يكونون كالجواسيس على المسلمين فيكم سماعون لهم

وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم. هذه الآية فيها فيما يضع فيها قولان, قيل سماعون لهم يعني مستجيبون ومنقادون ومنخدعون بهم, وقيل سماعون لهم يعني يستمعون لصالحهم ويجسون على المسلمين من أجلهم. نعم. ايش اقول وسائل الاعلام؟ بلى والله بلى والله, ليش؟ والعياذ بالله, هذا بلاء عظيم في هذا العصر. نسال الله يعصمنا واياه. وسائل الاعلام وسائل هدم, حتى الاعلام اللي يسمى الاعلام الاسلامي يسمونه اعلام اسلامي, يجب ان نفهم ما هو باسلامي, ما هو بإسلام إعلام يمجد الكفار ويسخر من أهل الاستقامة من المسلمين, أعوذ بالله, يدعو إلى مجارات والتشبه بالكفار ويسخر من المؤمنات الملتزمات المحافظات, وتبرز فيه ويبرز فيه الاختلاط ويجري ويبث فيه المسلسلات البشعة القبيحة متضمنة الاختلاط والاستهزاء بدين الله والمتدينين, شر شر, إنا لله وإنا. هذا الإعلام الإسلامي ترى, هذا هو الإعلام الإسلامي. ثم لا إله إلا الله, ويحاورون النساء برامج يعني مصممة لمحاورة النساء بطريق سؤال وجواب ودغدغات وكلام, وأكثر ما يحاكون ويحاورون الفتيات يعني متعلمات ومثقفات ويتابعن هذه البرامج, هذا الإعلام. يخلط بأشياء يعني كلمات يعني هو يقوم على كما يقولون يقوم على الازدواجية, الخلط بين يعني البرامج الأثيمة المشتملة على الفسوق والبرامج الدينية, خلط افتح المذياع الرادو افتح في وقت صلاة الفجر ومش, هذا يقرأ هذا يغني هذا اللهم لك الحمد. بالنسبة للمشاركة بهذه الأموال التي تخلط, هل تهجر تماما؟ بعضهم يدعي والله هذا كل أعلم بنفسه, اللي لقط اللي لقط الزين ويخلي لقط. يعتبر الناس بخروج هؤلاء فيها, يقول لو كان فيها يعني ما خرج فلان فيها, لا ما ندري، هذا محل اجتهاد اللي يشاركون ويطلعون، هذا لهم نياتهم ولا نقول شيء، محل اجتهاد، محل اجتهاد، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله يعني بعض القنوات وكذا يعني يمكن ترجح عدم المشاركة فيها لأنها يعني قذرة وخبيثة أكثر من غيرها، يعني يمكن تقول عدم المشاركة خير لأن المشاركة هم ينشدون ويقصدون ويرغبون في المشاركة لأنها تضفي على قنواتهم وإذاعتهم يعني صفة شرعية ويقتر بهم ويخادعون، مبني على الخداع، الإعلام مبني على الخداع. آمنت بالله ورسوله، وهذا كله بلاء، ترى هذا كله ابتلاء، كل هذا بقدر الله، ابتلاء العباد، يميز الله الخبيث من الطيب. نعم، ايش تقول؟ ينصحون ب... من يوم طلعت التلفزيون وهذه شنشنة، هذه شنشنة الناس، لهم شبهتان، أو من أول ما طلعت التلفزيون عندهم شبهتان، شبهة فيه يعني برامج دينية، أول ما طلعت التلفزيون حطوا فيه شيء مهزلة، مجالس الإيمان، برنامج مجالس الإيمان، مش تقول بهالعنوان؟ يعني مجالس الإيمان هذا عنوان جذاب. والشبه الثانية يقول الناس لا بد مش نسوي، إذا ما جبنا راحوا عيالنا عند فلان وفلان ومشت الأمور وتطور الأمر، راح التلفزيون، صار التلفزيون على ما قالوا بحل، صار التلفزيون في كل جيب، في كل مخبات، واحد كل واحد في مخبات وتلفزيونات وقنوات وكل اللي هو. طيب استطراد هذا، والله المستعان. انتهى يا شيخ؟ نعم انتهى. نعم. ونوضع خلالكم أي ونسعوا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم المجتمعين يبغونكم الفتنة، أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم، أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والله عليم بالظالمين، فيعلم عباده كيف يحذرونهم، ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم، ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر، فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي حين هاجرتم إلى المدينة بذلوا الجهد، وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم، فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وأن لا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. انتهى. جزاك الله خير، بارك الله فيك.